أفلا ينظرون المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أحبائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في برنامج أفلا ينظرون. كالعادة يحضر معنا الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، تحدثنا في حلقات سابقة عن موضوع شد انتباه العديد من السادة المستمعين، وهو خلق الله سبحانه وتعالى وتشكيك بعض الملاحدة في هذا الموضوع. اليوم خيرنا أن نواصل الحديث في نفس الموضوع، لكن تتفضل سيادتك. بارك الله فيك أخت عايدة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت سيادتك، كونه كثير من الشباب متاعنا يتعرض، الشباب المسلم خاصة، يتعرض في العصر هذايا الكثير من الفتن والمصائب والابتلاءات على المستوى الشخصي والمستوى العام. ومن بين هالفتن وهالابتلاءات هذية هو التشكيك في وجود الخالق سبحانه وتعالى وغير ذلك من المسائل الأخرى. وهناك غير المسلمين اللي يتفاخروا كونهم قادرين على طرح أسئلة من هذا القبيل، والأسئلة هذه اللي ماهوش ممكن للمسلمين باش يجاوبوا عليها، وبهكا الدين هذايا باطل وهش وماهوش صحيح. لكن نحن كمسلمين وموحدين ومؤمنين بأنه المولى عز وجل لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء، وماهوش ممكن باش نجاوبوا على سؤال كما هذايا اللي هو سؤال صعيب برشا بالطبيعة، اللي هو من خلق الله بالبساطة هذه. لكن باش نحاول نبسطوه بما أمكن، يلزمنا نبحثوا على رد اللي نتمكنوا به من إفحام هالأشخاص اللي يشكوا في الخلق متاع المولى سبحانه وتعالى. فكل من يدعي أنه يتفنن في إيجاد أي شيء يطعن به الدين هذايا باش ينسف المعتقدات متاعنا، نقول له بحول الله إن شاء الله ربي يوفقنا ونجاوب على الأسئلة هذية. السؤال هذايا بطبيعة هو من أقدم الأسئلة طرحا، وقد سبق أن طرحه الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء هذا في حديث فيما معناه تفكروا في آلاء الله، أي تفكروا في آيات الله، ولا تتفكروا في ذاته فتهلكوا. ذاته نزيد نفسر شو معناتها ذات الله، يعني يندرى ربي عنده راس بركة وألا زوز عينين وألا زوز يدين كيف ما إحنا كبشر وألا لا. إذن نعود الحديث، تفكروا في آلاء الله، آلاء الله اللي هي آيات الله كما يقول سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هي الآيات. تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذاته فتهلكوا. أتوا نزيد نبين عليه هذا، ذلك لأن آلاء الله يعني آيات الله ظاهرة، والظاهرة وغير الظاهرة يمكن باش نجم نكتشفوها ونبحثوا عليها وعلى الكنه متاحها وعلى الخفايا والأسرار متاحها. والآلاء هذه هي مخلوقة ومحدودة. شو معناتها مخلوقة ومحدودة؟ يعني نجم ندركوها بالحواس متاعنا اللي هي عندنا حاليا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث هذا هو المحور متاع السؤال متاعنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. رواه مسلم. إذن نعود الحديث، كونه الشيطان يجي أكيد رأوا أكثريتنا في سن معينة، مثلا في سن المراهقة ولا في سن الطفولة ولا في سن الشباب، يجيه الشيطان يقول له باهي تو ربي خلقك أنت وخلق هذاك وخلق الأرض وخلق السماوات وخلق الشجرة وكذا وكذا، إيه وهو شكون خلقه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لأنها وسوسة. هذه دكتور نجم نعتبرها وسوسة من الشيطان، هكا قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا كما قلت رواه مسلم. كما يقول على ما أعتقده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. البحث في ذات الله كما قلت الذات هي كونك تعرف ربي عنده راس وألا يدين وألا رجلين. البحث في ذات الله إشراك. أعطي مثال هنا اللي ديما نتعرض له، كون سيدنا إبراهيم عليه السلام وقت اللي سأل المولى سبحانه وتعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى. المولى سبحانه وتعالى منهوش على طرح السؤال هذايا، بل سألوا بالوقت المولى سألوا: أولم تؤمن. نبهوا كونه كبشر ما يزمناش نقفوا في الأبحاث متاعنا والمعلومات متاعنا في حد معين، لا، يزمنا نواصلوا الأبحاث متاعنا لكن في حدود معينة، ما يزمناش نتعداوها، لأن حواسنا دكتور هي بطبيعتها محدودة مقصورة بالفعل. نعم. وهذا التنبيه بطبيعة يشمل كل الغيبيات اللي يزمنا نؤمن بها ونؤمن بها ونسلم بها، واللي لا سبيل العقل البشري إدراكها بوسائلنا الحسية كما قلت سيادتك، اللي هي حواس مقصورة. كذلك حتى بخلاف الحواس متاعنا، فمثلا الإنسان بالعين المجردة ما هوش ممكن باش يشوف ميكروبا ولا جرثومة، ينجم يستعين بالمجاهر. طيب فبالحواس متاعك وبالمجاهر متاعك ما هوش ممكن باش توصل باش تكتشف هالغيبيات هذية. قلت كون العقل البشري بوسائله الحسية والحواس والأجهزة والآلات اللي اخترعها ما هوش ممكن باش يوصل الأشياء هذية. هذا لا يعني كونه هنا غلقنا باب أعمال العقل والتفكير، لا، يلزمنا فتح الباب هذا بالعكس، يلزمنا نعمل العقل متاعنا والفكر بالضبط، ويلزمك تقف عند بعض القدرات، وهذا باش نرجع له إن شاء الله بأكثر تفاصيل. فنحن نعرف كونه قدرة الإنسان الحسية والجسمية محدودة جدا كما قلتها، باش نرجع لها ونزيد نفسره. فمثلا هو ينجمش يطير الإنسان في الهواء، لا ابدا، الا بوسائل، يستعمل وسائل بالضبط، يعني ينجمش يطير كما الحيوانات او بعض الطيور سامحني او بعض الحشرات، ماهوش ممكن. كذلك نعطي مثال اخر، لو كان الانسان يغطس في الماء قداش ينجم يبقى تحت الماء من غير ما يستعمل حتى آلة؟ قداش ينجم يبقى دقيقتين، واقصى شيء يمكن ينجم يبقى 5 دقائق فقط ثم يموت، اذا كان ما طلعش باش يتنفس الهواء ثم يموت. هنا قدرته الجسميه محدوده، كذلك قدرته الفكريه والعقليه محدوده جدا. فالفكر نتاعنا والعقل نتاعنا ما ينجمش يدرك الا ما هو محدود بالزمان والمكان، والمولى سبحانه وتعالى لا يحده لا زمان ولا مكان، لأنه هو خالق الزمان والمكان. كذلك القوانين اللي تحكم الحياة متاعنا والمعادلات الرياضية والكيميائية والفيزيائية وغيرها هي من خلق الله سبحانه وتعالى، ومش ممكن باش نطبقوا القواعد هذه على المولى سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. نزيد نعطي مثال، كونه الحواس متاعنا ما تدرك كان الأشياء اللي هي محدودة بالزمان والمكان. فمثلا هل من المعقول، ممكنش باش إنسان عاقل يجي في نصف الليل ويقول لك أنا تو نحب نشوف الشمس؟ صحيح عندك حواس، لكن هذيك عندها مكان معين وزمان معين. يجي في نصف الليل يقول لك نحب نشوف الشمس، مش ممكن، عندها مكان معين، فهي محدودة بالمكان. أكل جرب الزمان هناك يسمح له ولا المكان ولا الحواس ولا المكان. نفرضه يحب يشوف الشمس في النهار مثلا، يجيك في نصف النهار ويحب يقول لك نحب نشوف الشمس في مكان الغروب متاعها، لا، الزمان صحيح هو زمان الشمس لكن عندها مكان معين، هي في نصف النهار تبدأ في كبد السماء، مش ممكن باش تلقاها في مكان الغروب متاعها وقت 5 أو 6 متاع العشية، ماهوش ممكن. إذن عندها زمان محدد ومكان محدد. كذلك النجوم والكواكب، هل من الممكن باش يجيك في القائلة ويقول لك نحب نشوف الكواكب والنجوم؟ هي موجودة وقتها لكن ماهوش ممكن باش تشوفها في القائلة. علاش؟ على خاطر العينين متاعك عندها حدود، الرؤية البصر متاعك عنده حدود، ما تنجمش تتجاوز أكل الحدود هذيك متاعها. مثال آخر لقدرة المولى سبحانه وتعالى اللي هي تختلف على قدرة البشر والقوانين اللي باش نطبقوها، هي لا يمكن تطبيقها على الخالق متاعنا سبحانه وتعالى. علاش؟ على خاطر هو المتحكم فيها. نزيد نوضح أكثر المثال نتاعنا، هذا الكل باش نوصلوا راه ونوضحوا كونه المولى سبحانه وتعالى شكون اللي خلقه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قلت القوانين اللي خلقها ربي الفيزيائية هذه اللي موجودة عندنا احنا، الفيزيائية والكيميائية والهندسية كلها، ما هوش ممكن باش ربي يخضع لها. فمثلا النار ينجم الإنسان يشعلها ولا؟ أكيد ينجم يشعلها بالطبيعة، لكن ينجمش يجعل من النار ما تحرقش، لا أبدا، مش ممكن، باهي، لأنه عندها خصائص بالفعل، خصائص فيزيائية الإحراق. بالضبط. نعم. المولى سبحانه وتعالى خلق النار وجعل من النار كوني ما تحرقش، بل وتكون كذلك بردا وسلاما. هنا القانون تنقض هذايا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا خرق للقوانين العادية. كذلك مثال آخر، عصا سيدنا موسى عليه السلام، نجموش نشدوا أي عصا ونضربوا بها البحر ويتفلق البحر ويجي طود عظيم على طود يعني جبل على اليمين وجبل على اليسار ويبس في الوسط. هل يمكننا باش نعملوا شيء كهذا بعصا؟ لا، المولى سبحانه وتعالى هنا خرق كل القوانين، فهي قدرة الخالق سبحانه وتعالى تتجاوز كل القوانين. علاش؟ على خاطر ربي هو اللي يحكمها، ولا يمكن بحال أن باش نطبقوها على المولى عز وجل هالقوانين هذه. نعود إلى قدرة البشر، فكل وصف لله سبحانه وتعالى تقريبا يوجد مثله لخلقه يعني للبشر، ولكن هناك فرق كبير. فهذا الوصف يدخل في إطار ما قاله على نفسه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. وكما نعرف حرف الكاف هو للتشبيه، والكلمة مثل هي للتشبيه، فهنا قرنهم المولى سبحانه وتعالى في الآية هذه فقال: ليس كمثله شيء. وكلمة شيء هي أوسع كلمة في اللغة العربية، أي حاجة نجم نسميها شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى. نزيد نفسر كلامي بوضوح على الأوصاف اللي كنا نحكيه فيها. قلنا كون البشر عنده تقريب نفس الأوصاف اللي هي عند المولى، لكن بفارق كبير جدا. نوضح كلامي. إذا كان قلنا أنه المولى سبحانه وتعالى له وجود، البشر كذلك له وجود، فهل نفس الوجود عند البشر هو اللي نفسه عند المولى؟ لا أبدا، الوجود الإنسان مقتصر ومحدد بمكان وزمان كذلك، ولكن ربي سبحانه وتعالى لا متناهي في الزمان وفي المكان. إذا قلنا المولى سبحانه وتعالى عنده علم والبشر عنده علم، فهل هو نفس العلم اللي عند البشر هو عند المولى؟ ربي سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، ولكن من العلم إلا قليلا. بالضبط، فعلم المولى سبحانه وتعالى لا يمكن مقارنته بعلم البشر، ولا يمكن باش نفكروا حتى لحظة في الوجه المقارنة هذه. إذا قلنا أن المولى سبحانه وتعالى عنده قدرة والبشر عنده قدرة، فهل هي نفس القدرة للبشر كما قدرة المولى سبحانه وتعالى؟ إذن كما قلنا الأوصاف هذه موجودة عند البشر وموجودة عند المولى، لكن فما فرق كبير في الأوصاف هذه. فنأخذ في سورة الشورى كما قلت في الآية رقم 11 اللي هي: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعطي مثال هذا ولله المثل الأعلى. لو فرضنا أنه واحد منا مثلا تلقى دعوة من عند صديق باش يضيفه في داره، باش يفطروا ولا باش يعشيه مثلا، بطبيعة باش يلقى أنواع عديدة من الأطعمة عند السيد هذايا اللي هو جاره مثلا وإلا صديقه. طيب لهنا باش يتلقى دعوة من عند رئيسه في العمل، أعرفه إلا المدير متاعه في العمل، هي نفسها دعوة كما تلقاها الدعوة من عند صديق كما تلقاها من عند عرفه أو رئيسه في العمل. باش يقدم له كذلك بعض الأطعمة اللي تتناسب مع مقام سيده وإلا عرفه في العمل هذا والمنصب متاعه في الإدارة هذيك. بينما إذا كانت تلقى دعوة مثلا من عند رئيسك البلاد هذيك وإلا من عند الملك متاع البلاد هذيك، الطعام لهنا باش يتناسب مع مقام الدولة والهيبة متاع الدولة ومنصب القيادة في الدولة هذيك. الكلها تتسمى ضيافات والكلها دعوات والكلها أطعمة بالطبيعة، لكن هي ما تتساواش في المقام وهي تتميز فيما بينها رغم أنها تحمل نفس الاسم، اسم الضيافة. فإذا كان البشر لهنا فما فرق ما بين الصديق وما بين رئيسه في العمل وما بين الملك وإلا الرئيس وإلا الوزير متاع البلاد هذيك، الشيء هو واحد عنده اسم نفس الشيء، ولكن فما فرق ما بين البشر، فما بالك باختلاف وتبين الأشياء مع المقامات الخالق سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى بالفعل. فمهما تخيلنا وقت اللي يقول مولى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مهما تخيلنا ومهما كانت الصورة اللي نتصوروها في الأذهان متاعنا وفي المخيلة متاعنا، فهي مغايرة وبعيدة كل البعد على ذات الخالق عز وجل. نزيد نتعمق أكثر في الموضوع هذا لو كان تسمح لي أختي عايدة أنت وسادة المستمعين. وبش نزيد نتدرج بشوية بشوية بش يفهموني الجميع. الخضار وإلا الجزار وإلا غيرهم من الباعة عندهم ميزان يوزنوا به ولا لا؟ أكيد. طيب هالميزان هذا ممكنش بش نوزن به قطعة ذهب؟ لا، هو لأنه مخصص. ما هوش حساس. نعم. باهي ميزان الذهب اللي عند الصائغ اللي هو يبيع الذهب هو دقيق جدا بالطبيعة ويوزن بالمليغرام وحتى بأقل من المليغرام. هالميزان هذايا هل ممكن باش نوزنوا به جبل؟ لا أبدا، مش ممكن. ميزان الذهب هو دقيق كما قلنا ومش ممكن باش نوزنوا به جبل. كذلك الموازين كلها كيف كيف، لكن كل واحد عنده اختصاصه. لو كان نحطه مثلا ميزان متاع نوزنوا به البشر اللي موجود في صيدلية ولا في عيادة متاع طبيب ولا في مستشفى، نجيه الميزان هذا ونحطه فوقه شاحنة، اش يصير لك الميزان هذاك؟ يتحطم ويتكسر. كذلك قدرة الإنسان في التفكير والكفاءة متاعه والخيالية محدودة جدا وما هوش ممكن باش يتجاوز هالحدود هذه. طبعا أنت كبشر أكرم كرمك الله وميزك على الكثير من المخلوقات وسخر لك الكون هذا باش يكون في خدمتك، وانت مقامك عند المولى سبحانه وتعالى عالي جدا. ومن وراه المقارنات هذه انا ما نقصدش التحقير من شأن الانسان والا التقليل من قدراته والا من كفاءته، بل هو كرم المولى سبحانه وتعالى، وان شاء الله هذا باش نشوفوه مع بعضنا في الحصه المقبله باذن الله. بالضبط دكتور، انت سبقتني في الكلمه، احنا ما موقفناش عند هذا الحد، باذن الله تعالى نواصل نفس الحديث في الحلقه القادمه باذن الله. احنا كالعاده نختم بدعاء علها تكون ساعه استجابه. اللهم اجعلنا ممن لزموا مله نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعظم حرمته واعز كلمته، وحفظ عهده وذمته، ونصر حزبه ودعوته، وكثر تابعيه وفرقته، ووافوا زمرته، ولم يخالفوا سبيله وسنته. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.